بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام عن الشفاعة، وكان آخر ما أخذناه ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من أن الناس في شفاعة على 3 أقوال، ولم نذكر لكم مرجع هذا الكلام. هذا الكلام مأخوذ من عند قول الناس في الشفاعة على 3 أقوال إلى آخر ما قرأناه، وهو قوله ذكر هذا 3 مرات. هذا مأخوذ من الصفدية لشيخ الإسلام رحمه الله، مأخوذ من الصفدية لشيخ الإسلام رحمه الله المجلد الثاني صفحة 290 الصفدية، المجلد الثاني صفحة 290. طيب، وهذه الأقوال 3 هي يعني إنما تذكر لأنها أشهر الأقوال في الناس، وإلا فهناك قول 4 ولكنه ليس مشهورا لبعده الشديد، فهو أبعد حتى من قول المشركين، وهو أن الشفاعة تنفع بمجرد تعلق الشافع بالمشفوع ولو لم يدعو الشافع. وهذا قول طائفة من الفلاسفة كابن سينا وغيره، وجعلوا هذا مثلا يعني شعاع الشمس إذا جاء إلى مرآة، مثلا إذا جاء إلى مرآة فإنه ينعكس، فلو كان هناك مثلا ماء ينعكس من المرآة إلى الماء ومن الماء إلى الحائط، هل المرآة فيها شعاع حقيقي؟ لا. هل هي أرادت أن يصل الشعاع إلى الماء؟ ما أرادت. من الماء إلى الحائط؟ الماء أراد؟ لا. قالوا فكذلك مجرد تعلق الشافع بالمشفوع وحبه له كذا يجعله يعني يصل إليه من خيره، فكل ما حصل من الخير للمشفوع فإنه يصل عن طريق التعلق إلى الشافع. هذا القول يعني كما سمعت أبعد من قول المشركين، ولهذا كثير من أهل العلم لا يذكرونه. يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع من كتبه، ذكره في كتابه الاستغاثة، وفي قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة أشار إليه إشارة في أوائل كتاب قاعدة جليلة. طيب، بقي معنا مسألة في قضية الشفاعة نقرأها، وهي مسألة الاستشفاع بالمخلوق. قال: وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. الاستشفاع فيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته. إذن إذا قال بحق نبيك بحق فلان ابن فلان وقصده القسم، قصده القسم، فيقسم على الله عز وجل، هذا يعني نوع أو هذه حال من الأحوال التي قد يريدها من يقول بحق فلان أو بحق النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم هذا؟ قال: فهذا محذور من وجهين، أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا. سيتكلم عن الوجهين. قال: ولا يجوز الحلف بغير الله، هذا بالنسبة للوجه الأول، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، ليس هناك حق كما للمخلوق على المخلوق، وإنما الله قد يحق على نفسه أشياء على عباده تفضلا منه ورحمة ونحو ذلك، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، الله هو الذي أوجب ذلك، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، خلافا لمن المعتزلة الذين يجعلون للمخلوق على للخالق ماذا للمخلوق على الخالق حقا كما للمخلوق على المخلوق. قال فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. طيب إذن حقهم ما هو؟ أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به. يعني لو قال قائل طيب أنا لو قلت بحق نبيك أقصد الحق الذي أوجبه الله على نفسه لنبيه عليه الصلاة والسلام أو للصالحين أن لا يعذبهم، أنتم معي الآن؟ لو قال قائل أنا أقصد هكذا إذا قلت بحق نبيك أو بحق عبادك الصالحين، فأنا أقصد أن الله أوجب على نفسه حقا لهؤلاء، فقال كونه أوجب على نفسه أن لا يعذبهم هذا الحق لا يصلح أن يقسم به ولا أن يتوسل به. يعني كأنك تقول يا رب بجعلك هؤلاء العباد غير معذبين لا تعذبهم، ما دخل هذا بهذا؟ الآن الباء هذه ستكون سببية، الباء ستكون سببية. طيب هل عدم تعذيب فلان سبب لعدم تعذيبي، سبب لإعطاء الولد، سبب لإعطاء الرزق؟ لا. واضح هذا؟ قال وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، هذا لو أراد القسم، ولا أن يسأل به ويتوسل بسبب، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به لو أراد السؤال والتوسل. لماذا؟ قال لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، والسبب يعني سمي سببا لأنه يوصل إلى المقصود، مثل الحبل، لأن السبب في الأصل هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل إلى السماء، فالحبل يوصل بين شيئين، تصل به بين شيئين، فسمي السبب المعنوي سببا لأنه يصل بين شيئين. طيب هل هذا فعلا يصلح أن يكون سببا يصل بين هذا السائل وبين من يريد؟ لا. قال لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. قال وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، شاهدنا بحق السائلين عليك، والحديث ضعيف، الحديث فيه عطية العوفي وفضيل بن مرزوق وكلاهما ضعيف، عطية العوفي وفضيل بن مرزوق وكلاهما ضعيف. قال فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. يعني لو ثبت الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لو ثبت الحديث فنقول ما هو الحق الذي في هذا الحديث بحق السائلين عليك؟ حق السائلين نقول السؤال هنا قد يكون سؤال عبادة وقد يكون سؤال مسألة، يعني مثل الدعاء، فحق السائلين أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم. كون الله جعل ذلك على نفسه هذا صفة من صفاته، جعل هذا حقا على نفسه فهو صفة من صفاته، فلو ثبت الحديث سيكون سؤالا بصفة من الصفات، سيكون سؤالا بصفة من الصفات، يعني هذا مراده، لكن الحديث لم يثبت أصلا فلا نحتاج إلى تأويله. الآن الإجابة صفة من صفات الله، إجابة الدعاء صفة من صفات الله، إثابة العابدين صفة من صفات الله، فإذن سيكون هذا بمعنى قوله بحق السائل، سيكون كأنه قال اللهم إني أسألك بصفاتك والتي منها إجابة دعاء الداعين وإثابة العابدين أن تعطيني كذا وكذا. واضح؟ ها؟ بحق ماذا؟ لا، الآن هو قال بحق نبيك، بحق نبيك، تمام، فماذا تريد به أنت؟ يقول أن الله عز وجل جعل لهم المنزلة، جعل لهم المكانة، جعل لهم الجاهم، لا يريدون أن هذا المعنى الذي في الحديث، الذين يقولون بحق نبيكم مثل الذين يقولون بجاه نبيك، سيأتي الكلام عن الجاه. فهو لا يريد هذا المعنى الذي في هذا الحديث لو ثبت الحديث. قال: ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا البيتان يذكرهما ابن القيم في أكثر من موضع ولا ينسبهما لأحد، حتى إن بعضهم يقول هي لابن القيم، إنما ابن القيم لا يصرح أنها له، فالله أعلم. قال: فإن قيل فأي فرق، سأنظر هذا الجواب عن كلام، فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي. هذا توجيه من التوجيهات، هذا الذي ذكر هنا توجيه من التوجيهات، يعني أسألك بوعدك، أسألك يكون المعنى أسألك بوعدك. والتوجيه الآخر هو الذي ذكرناه قبل، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاوى الأول 288. بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. ما دخل هذا بهذا؟ كونه صار له جاه بسبب ماذا؟ كونه من الصالحين، ما دخل هذا بدعائك أنت؟ وأي مناسبة في هذا؟ وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد هذا، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. الهيكل في الأصل والشيء الضخم، والمراد هنا الأبنية الشامخة التي يجعلونها مثل القباب على القبور والمشاهد ونحو ذلك، فيكتبون عليها من هذه الأدعية المبتدعة. قال: التي يكتبها الجهال والطرقية. الطرقية يعني الصوفية، والطريقة عندهم هي الطريق الموصل إلى الله، ابتدعوا طرقا فيقولون هذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان، الجماعة أو أصحاب الطريقة الفلانية، خصافية، نقشبندية، سهروردية ونحو ذلك. الشاهد أن مرادهم بالطريقة ما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. لماذا أورد هذا الكلام؟ لماذا أورد هذا السطر هذا الذي قرأناه؟ يعني يقول هذا الدعاء مبتدع. طيب، الدعاء عبادة، إذن العبادة لابد أن تكون على مقتضى الدليل. نعم. قال: وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ تقسم بمخلوق على مخلوق، بفلان على فلان، تقسم لا يجوز. كيف تقسم بفلان على الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان. يكره، والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. إذا أطلق أبو حنيفة الكراهة فالمراد أنها المراد كراهة التحريم، وكذلك صاحبه على الأشهر عندهم كما ذكر ابن عابدين في حاشيته. قال: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. الأثر هذا الذي يقصده هو حديث رواه البيهقي في الدعوات الكبير، ولكنه حديث موضوع، حديث موضوع في سنده عمر بن هارون قال ابن معين كذاب، وفيه أن اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وكذا وكذا، ودعاء طويل. طيب، أبو حنيفة يكره هذا، ومحمد صاحبه محمد بن الحسن. أبو يوسف لما بلغه الأثر لم يكرهه. ما سبب عدم كراهيته له؟ أنه جعل معقد العز شيئا متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فقال معقد العز هو الله، قال معقد العز هو الله سبحانه وتعالى. أبو حنيفة لما كان الكلام عنده محتملا، الكلمة هذه محتملة أن يراد بها شيئا متعلقا بالمخلوق وهو العرش، معقد العز، معقد العرش، نعم معقد العز من العرش، قال معقد هذه يحتمل أن تكون اسم مكان، ويحتمل أن تكون اسم زمان، ويحتمل أن تكون اسم مصدر، معقد اسم مصدر من عقد. فلأجل هذا الاحتمال كرهها أبو حنيفة، لأنه قد يراد بها مخلوق. أبو يوسف لما أجازها لم يجزها وهو يعتقد أنها التعلق بمخلوق، وإنما يعني هو قال معقد العز هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء لا يصلح لأن للاحتمال الذي فيه والغموض الذي فيه. ولهذا سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله كما في الدرر السنية الأول صفحة 513 إلى 514 عن الدعاء هذا، فقال لا يخفى أن هذا ليس من الأدعية المشروعة، ولذلك اختلف الناس فيه، فكره أبو حنيفة المسألة بمعقد العز، وأجازها صاحبه أبو يوسف، لأنه قد يراد بهذه الكلمة المحل، أي محل المعقد وزمانه، أي محل المعقد وزمانه، كمذهب، يعني مذهب يصلح أن تجعل لمكان الذهاب ولزمان الذهاب كما هو معلوم، يطلق على محل الذهاب وزمانه، وربما أريد بها المفعول كمركب، في الدرة السنية قالوا كمركوب، والظاهر أنه يريد كمركب لأنه يتكلم عن مفعل أو مفعل. قال ويكون هنا اسم مصدر من عقد يعقد عقدا، والاسم معقد ويكون صفة ذات، ولهذا قال أبو يوسف معقد العز هو الله. وأما أبو حنيفة فنظر إلى أن اللفظ محتمل لمعاني متعددة، فلذلك كره المسألة به، يعني على قول أبي يوسف يعني يكون المعنى بمعقد العز أي بعقدك للعز، بعقدك للعز من عرشك. والعقد هذا الذي يعني من الذي يعقد العز؟ الله عز وجل، يعني يحكم العز الله عز وجل، إذن هي صفة من صفاته، فلهذا قال هو الله، يعني أنه راجع إلى صفة من صفات الله سبحانه. لذلك قال شيخ الإسلام في بعض المواضع قال فهي عنده صفة ذات، هي عنده صفة ذات، يعني عند أبي يوسف. لا إله إلا الله. طيب، إذن هذا احتمال في قول القائل بحق يعني في الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، أن يقول بحق نبيك، بحق فلان ابن فلان، فيكون إما أن يريد به الإقسام، وإما أن يريد به ماذا؟ التوسل. قال وتارة يقول بجاه فلان عندك، يعبر بالجاه، أو يقول نتوسل، يعبر بالتوسل، نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، فيأتون إليه ويقولون ادعوا لنا، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك، نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. والحديث في البخاري كما هو معلوم عن أنس، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. نعم، ولو كان التوسل به جائزا بعد موته لما عدلوا إلى التوسل بالعباس، فإن هذا سيكون من العدول سيكون عدولا من الأفضل إلى المفضول، من الفاضل إلى المفضول. فلا شك أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاه العباس. قال: وليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. إذن هذا وجه آخر من الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك. يعني إذا أريد بالاستشفاع هذا أنه يتوسل فيقول: اللهم إني أسألك بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك. قال: فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع، لأنه توسل بماذا؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، فإن الإيمان والمحبة من أعظم الأعمال. قال: فلفظ التوسل بالشخص، من هنا اجعل معقوفا، سيبدأ كلام مأخوذ من الاقتضاء سنشير إلى نهايته. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون أي يجوز ويحصل، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، بدعاء الوسيلة أي بدعاء هذا الشخص الذي اتخذ وسيلة، شخص صالح، وإما بمحبة السائل واتباعه، فهذان المعنيان يصلحان. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بشيء، قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، قد تكون الباء للسببية وقد تكون الباء للقسم، أسألك بكذا أو أقول بحق فلان، فقد أريد بذلك السؤال وقد أريد به الإقسام. ومن الأول أن تكون الباء للسببية حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء توسلوا بأعمالهم الصالحة. قال: فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، يعني من أعظم، فإن هناك التوسل بالأسماء والصفات، هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هنا انتهى الكلام الذي قلنا، يعني يغلق المعقوف، هذا ما أخذ بتصرف من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام رحمه الله، المجلد الثاني صفحة 773، صفحة 773 إلى 785، يعني اختصره جدا. قال رحمه الله: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، الأحسن فقد شفع الطالب والمطلوب منه، عندكم مشكولة أو لا؟ فقد شفع الطالب والمطلوب منه. الآن ناصر يريد شيئا من ماجد، فجاء واستشفع بي، قال: أريد أن تشفع لي في قضاء الحاجة الفلانية، مثلا في أن يزوجني مثلا، فخلاص أنت الآن تقول خلاص عادك في البداية. طيب، فهو كان سؤال، بسؤاله كان وترا، بسؤاله لو أراد هو أن يذهب إلى ماجد مباشرة هو وتر، لكن جاء إلي فصار بي شفعا، فصرت شافعا له، هو الطالب صرت شافعا له. طيب لما أقوم أنا وأتكلم مع ماجد ويوافق ماجد، ماجد هو الذي قام بالتزويج مثلا، أنا المتسبب فيه، إذن أنا أيضا كأني متسبب، أنا كأني الذي زوجته، فأنا شفعت الطالب وشفعت المطلوب منه. واضح؟ أعيد قراءة الكلام. قال فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه أي طالب صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا، فهو يعني الشافع، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، الشخص المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب لأنه سبب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. واضح؟ اتضحت أو لا؟ قال والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. إذن فهذا فرق بين شفاعة الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حد فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله، ما شفع إلا بإذنه، وما شفع إلا في من أذن له، لكن الشفاعة عند المخلوق تكون بدون إذنه، وربما اضطر المشفوع إليه بقبول، اضطر إلى قبولها رغبة أو رهبة. قال كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته. عندكم هكذا؟ فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، نريد جواب شرط، جواب إذا، إذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. ايش عندك؟ إذا كان لا يشرب عنده أحد بإذنه أرسقط سهوا فهو بإذن. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء أرسقط من قوله إلا بإذنه فهو بإذن، فهو يأذن، فهو يأذن إلا بإذنه فهو يأذن لمن يشاء. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فهو يأذن لمن يشاء. نعم، إذن هذا أحسن. ها؟ نعم، سقط فهو يأذن. لا، ماذا؟ أين؟ لا، هذا قال فإذا كان سيد الخلق، ستأتي إذا جديدة. قال وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. حديث الصحيحين عن أبي هريرة. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ انظر، هذا جواب إذا، هذه الجديدة. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع، من عند قوله وإذا دعاه الداعي، هذا كلام لشيخ الإسلام سنذكر أين ينتهي. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه، كما يؤثر المخلوق في المخلوق، المخلوق قلنا يؤثر في المخلوق، قد يقبل شفاعته بدون إذنه، أي قد يشفع بدون إذنه وقد يقبل بدون رضا، يعني قال فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، يعني فكذلك هو الذي جعل هذا يشفع ثم قبل شفاعته. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء، يعني ولا يستقيم على أصول القدرية. هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله المأخوذ من الفتاوى 14 صفحة 82 و300، صفحة 82 و300، 14. لا، إذا أطلق الفتاوى المراد به مجموع الفتاوى، ممكن يعني ممكن أن يكون مجموع الفتاوى هو مجموع لفتاوى شيخ الإسلام، فالفتاوى العراقية مضمنة في مجموع الفتاوى، لكن إذا أطلقوا قالوا الفتاوى المراد مجموع الفتاوى، الواسطية موجودة في مجموع الفتاوى، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة مجموع كثير من كتب شيخ الإسلام الصغار. طيب، الكلام عن الميثاق طويل، نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.